في قصة عبرة. تلاحظ حتى يعني لو تبحث في قصص القرآن الكريم في الأنبياء لم يأتي تفصيل دقيق مثل تفصيل عيسى في خلقه وأوصافه الكثيرة، وإن كان موسى جاء فيه شيء من ذلك لكن لم تأتي هذه الأوصاف الكثيرة مثل ما جاءت في عيسى ليبين الله سبحانه وتعالى حقيقة هذا الأمر. ولذلك في خاتمة الكلام عنه بيّن لهم حقيقة دعوته، قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذه هي حقيقة عيسى. ولذلك تلاحظ إنه هنا ذكر يعني قالوا نعم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة، هذا قبل الحمل، قبل الحمل، فبدأت الآيات تذكر هذا وأنه بشارة بكلمة من الله. طيب قال ذكر كثيرا من صفاته مثلا وجيها في الدنيا والآخرة والمقربين للآخرة وكهلا، قال كيف يكلم الناس في المهدي، قال عند ولادته، وكهلا قال عند نزوله لما يكلف بالرسالة كهلا، وهذا فيه دلالة على نزول عيسى في آخر الزمان لأنه رفع قبل الكهولة، قيل كان عمره 33 سنة. طيب قال ذكر يعني عدة صفات، قال ومن الصالحين إلى حتى شف قضية يعني حمله أو الحمل به وكذا، قال إذا قضى أمرا فهي كلمة الله، إذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون ويعلمه الكتاب، هذا كله يدل على أنه يعني مخلوق وأنه يعني من مخلوقات الله وأنه مولود وعلمه الله هذه الأشياء، قال يعلم الكتاب ورسولا إلى بني إسرائيل، هذه حقيقة عيسى أنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، قال إني جئتكم بآية من ربكم أني أخلق، هذه كل الأشياء التي منحها الله وأعطاها عيسى ابن مريم. طيب بين هنا في آخر الآيات موقف النصارى أو موقف اليهود أو موقف بني إسرائيل منهم من آمن ومنهم من كفر ورد رسالته. طيب اقرأ. نعم أحسن الله إليك. قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر والاتفاق على رد دعوته قال نادبا لبني إسرائيل على مؤازرته من أنصاري إلى نادبا الله. نادبا لبني إسرائيل يعني ندبهم يعني دعاهم على مؤازرته، الذين آمنوا معك الحواريين دعاه إلى أن ينصروه. نعم نادبا لبني إسرائيل على مؤازرته من أنصاري إلى الله، قال الحواريون أي الأنصار نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وهذا من منة الله عليهم وعلى عيسى حيث ألهم هؤلاء الحواريين لأن الآية توقع أنها ألهم، لأن الآية في سورة المائدة وأوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسول، والوحي هناك إلهام وليس وحي كلام أو إرسال رسول، لو كان كلاما أو إرسال رسول لأصبحوا أنبياء، والوحي هناك مراد به الإلهام كما أوحى الله إلى أم موسى وأوحى إلى النحل ويعني أشياء أوحى إلى الأرض بأن ربك أوحى لها، يعني الوحي يتنوع بأنواع كثيرة لكن المقصود به هنا إلهام، ولذلك الشيخ قال حيث ألهم أو ألهم على أنه من الله. نعم أحسن إليك. حيث ألهم هؤلاء الحواريين الإيمان به والانقياد لطاعته والنصرة لرسوله، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، وهذا التزام تام للإيمان بكل ما أنزل الله ولطاعة رسوله. وقول اتبعنا الرسول دليل على أنه رسول من عند الله وليس ما يدعيه النصارى بأنه إله أو نحو ذلك. نعم بعدين هو يقول من أنصاري، لو كان على ما يدعون من الألوهية محتاج إلى أن ينصر، قوته فائقة فوق كل شيء، فكيف يقول من ينصرني من أنصاري إلى الله. نعم أحسن إليك. قال تعالى فاكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ولدينك بالحق والصدق، وأما من أحس عيسى منهم الكفر وهم جمهور بني إسرائيل فإنهم مكروا بعيسى ومكر الله بهم والله خير الماكرين، فاتفقوا على قتله وصلبه وشبه لهم شبه عيسى فقبضوا على من شبه لهم به. وقال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فرفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا وصلبوا من قتلوه ظانين أنه عيسى وباءوا بإثم عظيم. وسينزل عيسى بن مريم في آخر هذه الأمة حكما عدلا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ويعلم الكاذبون غرورهم وخداعهم وأنهم مغرورون مخدوعون. طيب يعني فيه عدة وقفات هنا, يعني مثل قال فاتفقوا على قتل وصلب من هو, اختلفوا أهل التفسير في من هو. قيل أن عيسى لما رأهم قد أحاطوا به لقتله قال لبعض أصحابه من ألقي عليه شبهي فيقتل ويكون شهيدا وله جنة, فقال أحدهم نعم فألقى عليه الشبه فدخلوا فرأوا ظنوا أنه عيسى وقد رفعه الله. وبعضهم قال أنهم أرسلوا أحدهم اللي هم بني إسرائيل الذي أرادوا قتله الذي مكروا أرادوا المكر به, أرسلوا أحدا منهم فلما أراد الدخول إليه ألقي الشبه عليه, فلما عاد إليهم فإذا هو شبه عيسى فقالوا الوجه وجه عيسى والبدن ليس بدن عيسى, ثم أخيرا ظنوا أنه عيسى فقتلوه وصلبوه. هذا معناه وأن عيسى لم يقتل ولم يصلب كما في آية النساء وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له, هذا دليل على أنه لم يقتل ودعوى أنه مصلوب, وهذا الصليب الذي يدعون أنه قتل وأنه صلب كل هذه دعوة باطلة أبطلها القرآن. طيب هنا قال إني متوفيك ورافعك إلي, الوفاة هنا المراد بها النوم, المراد بها النوم وليست الوفاة التي قبض الروح التي هي الوفاة الحقيقية. ومثله قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها, فهذا دليل على أن الوفاة تطلق على هذا وهذا. وقوله إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا, لو كان موت لا أصابه ما أصاب غيرهم الأنبياء بأن يدفن ما يرفع إلى السماء, فرفعه الله سبحانه وتعالى. وجاءت الأحاديث الصريحة أنه ينزل آخر الزمان كما جاء في هنا كما ذكر الشيخ هنا قال في آخر الزمان أنه ينزل في آخر هذه الأمة. طيب نعم أحسن الله إليك. وقوله وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة, المراد بمن اتبعه الطائفة التي آمنت به ونصرهم الله على من انحرف عن دينه. ثم لما جاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا هم أتباعه حقا فأيدهم ونصرهم على الكفر كلهم وأظهرهم بالدين الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية, ولكن حكمة الله عادلة فإنها اقتضت أن من تمسك بالدين نصره النصر المبين وأن من ترك أمره ونهيه ونبذ شرعه وتجرأ على معاصيه أن يعاقبه ويسلط عليه الأعداء, والله عزيز حكيم. هذه قد تستخرج منها قاعدة تفسيرية هذه أو قاعدة في عموم, يقول حكمة الله سبحانه وتعالى العادلة فإنها اقتضت أن من تمسك بالدين ونصره الله, من تمسك بالدين نصره الله النصر المبين, ومن ترك أمره ونهيه ونبذ شرعه وتجرع على معاصيه أن يعاقبه ويسلط عليه الأعداء. هذه قاعدة في مثلا نقول سنة الله في القرآن الكريم, لو تتبع سنة الله في الأمم الماضية من خلال القصص القرآني ستجد أن هذه القاعدة فعلا يعني تنزل على هذا الشيء. نعم يعني قاعدة كيف تفسيرية, بقول في فهم القصص القرآني أن هناك قاعدة يعني ننطلق منها وهي قاعدة في سنة الله أن الله ينصر أولياءه ويخذل أعداءه. نعم أحسن الله إليك. وقوله ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون, ثم بين ما يفعله بهم فقال فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين, وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وهذا الجزاء عام لكل من اتصف بهذه الأوصاف من جميع أهل الأديان السابقة. وهذا شيء أيضا عام في كل شيء ليست خاصة في قصة عيسى. نعم نعم أحسن الله إليك. ثم لما بعث سيد المرسلين وخاتم النبيين ونسخت رسالاته الرسالات كلها ونسخ دينه جميع الأديان صار المتمسك بغير هذا الدين من الهالكين. وقوله تعالى ذلك هذه جميلة، يعني إشارة من الشيخ أن هذا الكلام قبل رسالة محمد، لما قال فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيهم أجر الله لا يحب الظالمين. قد يفهم منها يعني أن ما كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تمسك في شيء من أديانهم أنهم على حق. لا، بعد بعثة محمد بطلت جميع الأديان لأن بعثته ناسخة، فليس لهم مجال أو ليس لهم طريق إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فطريق النجاة هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليك. وقوله تعالى ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم، أي هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين هو آيات الله البينات، وهو الذي يذكر العباد كل ما يحتاجونه، وهو الحكيم المحكم صادق الأخبار حسن الأحكام. ومقصد القرآن إيه؟ لأنها مر معنا آيات محكمات، والمحكم هو البين الواضح الدلالة الذي لا لبس فيه، ولذلك قال القرآن قال صادق الأخبار. نعم طيب إيه واصل أحسن الله إليك. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. لما ذكر قصة مريم وعيسى ونبأهما الحق وأنه عبد أنعم الله عليه، وأن من زعم أن فيه شيئا من الإلهية فقد كذب على الله، وكذب جميع أنبيائه، وكذب عيسى صلى الله عليه وسلم، فإن الشبهة التي عرضت لمن اتخذه إلها شبهة باطلة، فلو كان لها وجه صحيح لكان آدم أحق منه، فإنه خلق من دون أم ولا أب، ومع ذلك فاتفق البشر كلهم على أنه عبد من عباد الله. فدعوى إلهية عيسى بكونه خلق من أم بلا أب دعوى من أبطل الدعاوي، وهذا هو الحق. يعني ما عندهم دليل أبدا أنه إله أو أنه ابن الله، ما في أي دليل، ما عندهم يستطيعون أن يتمسكوا لا بدليل عقلي ولا نقلي. حتى شوف يعني لما الله سبحانه وتعالى بين لهم أن آدم على من باب القياس الأولى، إذا كنتم تدعون أن عيسى يعني إله، أن عيسى إله أو أنه ابن الله، أو لحجة أنه خلق من غير أب، فآدم أولى، قياس أولى، هذا آدم أولى. فلماذا لا تدعون؟ كل الرسل متفقين على أن آدم خلق من تراب وليس من أب ولا أم، ومع ذلك يعترفون بأنه مخلوق. فلماذا تعترفون بهذا؟ حتى النصارى تعترفون بهذا أنه مخلوق، وهذا لا تعترفون بأنه مخلوق. فهذه الآية ذكر أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في محاجة من في محاجة نصارى نجران، جاءوا في عام الوفود في السنة التاسعة، جاءوا يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى، فوقعت المباهلة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى ادعوا أبناءنا وأبناءكم إلى آخره. المباهلة بين النصارى هذه الآية، والمباهلة بين اليهود في سورة البقرة، يقول فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فباهل اليهود قال إن كنتم يعني تدعون أن الآخرة لكم وأنكم على الحق فادعوا على أنفسكم بالموت، فلم يدعوا أحد منهم، حتى قال ابن عباس قال لو دعا واحد منهم أو تمنى الموت شرق بريقه، لكنهم خافوا. وهؤلاء لما دعاهم النبي للمباهلة كلهم تراجعوا، ولم واحد منهم، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهل بيته، أتى بفاطمة وعلي والحسن والحسين وباهلهم، ولم يعني يباهله صلى الله عليه وسلم. طيب نقرأ صلى الله عليك. مع ذلك فاتفق البشر كلهم على أنه عبد من عباد الله، فدعوى إلهية عيسى بكونه خلق من أم بلا أب دعوى من أبطل الدعاوي، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. أن عيسى كما قال عن نفسه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران وقد تصلبوا على باطلهم بعدما أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم البراهين بأن عيسى عبد الله ورسوله حيث زعموا إلهيته. فوصلت به وبهم الحال إلى أن أمر الله تعالى أن يباهلهم فإنه قد اتضح لهم الحق، ولكن العناد والتعصب منعاهم منه، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة. ما هي المباهلة؟ حقيقتها هو الدعاء، يدعو الإنسان على نفسه، يدعون على أنفسهم بالهلاك إن كانوا ما يدعونه حق، فيدعون على أنفسهم بالهلاك فما استطاعوا. نعم، هذه المباهلة. نعم، أحسن الله إليك. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة بأن يحضر هو وأهله وأبناؤه، وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم، ثم يدعون الله تعالى أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين. فتشاوروا هل يجيبونه إلى ذلك، فاتفق رأيهم أن لا يجيبوه، لأنهم عرفوا أنه نبي الله حقا، وأنهم إن باهلوه هلكوا هم وأولادهم وأهلوهم، فصالحوه وبذلوا له الجزية وطلبوا منه الموادعة والمهادنة، فأجابهم صلى الله عليه وسلم. الموادعة عن الصلح. نعم، صلى الله عليه. وطلبوا منه الموادعة والمهادنة، فأجابهم صلى الله عليه وسلم ولم يحرجهم لأنه حصل المقصود من وضوح الحق، وتبين عنادهم حيث صمموا على الامتناع عن المباهلة، وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين. ولهذا قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، أي الذي لا ريب فيه، وإن الله لهو العزيز الذي قهر بقدرته وقوته جميع الموجودات، وأذعنت له سكان الأرض والسماوات، ومع ذلك فهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. طيب، نلاحظ أنه ختم هذه الآية بقول تعالى: وإن هذا لهو القصص الحق. هذا القصص الحق الذي قص الله لنا قصة عيسى منذ ولادته أو قبل ولادته إلى أن أصبح نبيا رسولا لبني إسرائيل، هذا هو القصص الحق. أنا قال: إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، في إقرار عيسى وإقرار جميع أهل الحق أنه لا ما من إله إلا الله، إن الله وإن الله له العزيز الحكيم. وتلاحظ في السورة تتكرر كلمة لا إله إلا الله العزيز الحكيم في كثير من المواضع، من بداية السورة إلى نصفها، وكلها تقرر يعني أن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، وما سواه إله باطل لا يقوم على دليل ولا على حجة. طيب، نقف عند هذا القدر، لأن هذه الآية ستأتينا، هذه الآية هي الفاصل بين هؤلاء، يعني بين المؤمنين وما سوى المؤمنين من جميع الطوائف. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. طيب، نقف عندها هذه الآية، نستكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.